بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، أهلا بكم في الحلقة السابعة من برنامجنا أيام مع الحبيب. كما تعلمون، أيام مع الحبيب هي أيام النبي صلى الله عليه وسلم من زاوية المرأة، كيف كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تتعامل مع رسول الله، كيف كان رسول الله يتعامل مع المرأة، كيف ثبتت المرأة مع النبي في مواقف الشدة. كل هذا نتكلم عنه ونتحدث عنه في برنامجنا أيام مع الحبيب. أعود إلى الترحيب بأخواتنا مياس وإسراء وبسمة وإيمان. كنا في الحلقة الماضية تحدثنا عن إسلام سيدنا حمزة، الآن نتحدث عن إسلام سيدنا عمر بن الخطاب. بالطبع كلكم تعرفوا كيف أسلم عمر، ولكن أنا بحب أيضا أكد وركز على زاوية المرأة اللي كان لها دور كبير في إسلام سيدنا عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب سمع بأن أخته فاطمة بنت الخطاب اللي هي من أول من أسلم، وزوجها سعيد بن زيد اللي هو مبشر بالجنة، أنه أسلمت، وهو ما كان عنده خبر بذلك، فأخذ سيفه وذهب فورا لعند أخته زوج أخته. فطبعا هو لما دخل، أول ما يصل إلى البيت، كان حباب جالس مع أخته وزوجها بيعلمهم القرآن الكريم، وكان أول اللي أسلموا يتعلموا من بعضهم البعض قراءة القرآن، تعاليم الإسلام. فلما وصل عمر، وهم سمعوا صوت عمر وبيعرفوا عمر قديش شديد على المسلمين وقديش قاسي، فاختفى حباب في مخدع البيت، وأخذت الصحيفة كانت في إيدها هي فاطمة، وخدت الصحيفة وجلست، ودخل عمر فقال لها: ما هذه الهيمنة التي سمعت؟ شو سمعت أنا فيه فيه هيك صوت وهيمنة بيناتنا؟ قالت: ما سمعت شيئا، سمعت فيه من خوفة منه. قال: لا والله، إني سمعتكما، سمعت أنا عم تتحدثوا بشيء معين. قالت: وقال لهم هو سيدنا عمر: فقد تابعت مع محمد، أسلمت مع محمد. فآمت أخته: نعم، أسلمنا مع محمد وتابعناه، والله إنه لحق. فآم بقوة سيدنا عمر ومسك زوج فاطمة وبلش يضرب زوج فاطمة، وما عنده سيدنا عمر دغري فورا شغال على الضرب يلا. فلما صار يضرب زوجها، فأنت هي بتدافع عن زوجها، فضربها سيدنا عمر من غير قصد، كأن لأنه هو عمر بشخصيته مثل ما كانت عم تتحدث إناس، إنه فعلا في بشخصيته يعني مثل تناقض، خلينا نقول في قوة وفي بطش، وبنفس الوقت في حنية وفي رحمة. وعلى فكرة هي من صفات الإنسان العربي بشكل عام، عنده حنية وعنده رحمة على المرأة بالذات. لذلك كان منتشر دائما مقولة إنه من كرم الكريم الدفاع عن الحريم، هي مقولة عربية قديمة. فسيدنا عمر لما ضرب أخته من غير قصده، فنزل الدم، سال الدم عليها. فلما نظر هيك وشاف الدم، وإنه هو اللي ضرب أخته، وهو العربي ما بيضرب أخته، كثير لها مكانة مقدسة، الأخت والأم بالذات. لا ممكن يظلم الزوجة إيه، لكن الأخت لا، لأنه هي يعتبرها أصله، يعني منه هو، هذا من عز نفسه يعني. وأمه لا، الأم مقدسة دائما. فلما شاف حاله هو ضرب أخته وسال الدم، توقف سيدنا عمر وخاف، جلس بذات شوية هدوء، وصار بقى يحكي برواء. قال له: بالله عليك أعطيني هذه الصحيفة، وسمعان إنه في مخبى. قالت: إني أخاف. قال له: طيب أقسم له بالله وبالعزة بقى بالأيانين اللي الآلهة اللي هو بيعبدها، إنه ما بيأذيها، بس أنظر فيها. فقالت: لكن يا أخي، هذه قرآن وأنت مشرك ولا يمسه إلا مطهرون. فآن سيدنا عمر اغتسل، شوفوا يعني هو بده يبحث عن الحق، وبده يوصل يشوف الصحيفة بعينه. يبدو أنه لحد الآن ما سمع شيء من القرآن، بس مجرد عم يسمع أنه آمنوا مع محمد، وهو بقى آمن بقى بالطوشة ومع المظاهرة القائمة. فلما توضى واغتسل، فأخذ الصفحة فقرأ فيها: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. فلما نظر عمر قال: من هذا فرت قريش؟ من هذا الكلام قريش عن تهرب؟ فيبدو أنه ما كان شايف القرآن من قبل أو سامع. قال: أين محمد؟ دليني عليه. فهي طبعا فاطمة خافت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تدله فورا، خافت عن النبي من عمر. فبهذه اللحظة هي طلع خباب، كان خباب كان مختفي بالمخدع، لكن ليه طمع بإسلام عمر؟ قال: أنا بطلع بحاكي بقى وجها لوجه. فطلع خباب قال: الله الله يا عمر، والله إن الله إن رسول الله قد دعا، اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب وعمر بن هشام، لعل الله يستجيب الدعوة فيك يا عمر. فقال حمسه بقى انه يمكن انت اللي الله يستجيب الدعاء النبي فيك وانت عمر بن عز الاسلام فيك. فقال دلوني على محمد. فقالت له فاطمه ادلك عليه ولكن تقسم لي ان لا تشبهه بشيء يكرهه. دير بالك يعني ما بتآذيه بكلمه يكرهه. فاقسم لها اعطاها المواثيق والاقسام انه خلص ما بيجي محمد. فدلته قالت له هو في دار الارقم. هم كانوا عم يجتمعوا في دار الارقم لكن يبدو الموضوع سري، ما عم يتحدثوا المشركين مو دريانين انه هم عم يجتمعوا بدار الارقم، والا لو عرفوا لكانوا هجموا عليهم على الدار. فخرج سيدنا عمر مثل ما بتعرفوا القصه، دخل على النبي عليه الصلاه والسلام، فلما شافه النبي مسكه، النبي عليه الصلاه والسلام قام بقوه ومسكه من ردائه وجذبه جذبه قويه ونثره نثره قويه ووقع عمر على الارض. عمر وقوته وعضلاته وبطشه وقساوته من ضربة النبي عليه الصلاة والسلام وقع على ركبه على الأرض ونخ. فشو قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له أما تنتهي يا عمر؟ والله إنك لن تنتهي حتى ينزل الله بك صاعقة. فقال له جئت لأؤمن بك يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال فيها اللحظة كبر النبي عليه الصلاة والسلام وكبروا الصحابة وكبروا أهل البيت وأسلم عمر. فأعز الله الإسلام بإسلام عمر وبإسلام حمده. يمكن سيدنا عمر هو الوحيد اللي اتبع معه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الاسلوب. يعني سيدنا محمد الجنين والحلم صحيح، لكن يبدو في مواقف تحتاج ايضا لقوه تناسبا مع عمر. ايوه ممكن بقى. يعني قوي بده قوي، مو بيقولوا القوي بده اقوى. صحيح جاء النبي عليه الصلاه والسلام من هذا الباب، وطبعا هي قوه من الله تعالى اعطاها للنبي عليه الصلاه والسلام حتى يقدر مثل سيدنا عمر جثته في الارض وهو القوي الشديد. إذن فأسلم سيدنا عمر بن الخطاب بإسلام عمر قوي الإسلام وعز الإسلام، وانتقلت الدعوة من مرحلة السرية إلى مرحلة الجهرية. صار عمر وحمزة واثنين أقوياء، والحمد لله أنه بدأت الدعوة بشكل جهري، لكن مع ذلك المشركين ما كفوا أذاهم عن المسلمين. أيضا من الشخصيات العظيمة اللي دخلوا في الإسلام ستنا أروى عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فأروى كانت جالسة يوم من الأيام فدخل عليها ابن طليب، فطليب بحدثها بإلا قد أسلمت وتابعت محمد. وهي لساتها على الشرك ما من أسلم لسه. قالت خيرا فعلت، إن أحق من وازرت ابن خالك، فكن معه وعضده. من باب القرابة بس، من باب المحبة. وطبعا المرأة بتضل أحن وألين. صوروا أبو لهب قديش عذب النبي عليه الصلاة والسلام. العباس تأخر في إسلامه، حمزة تأخر في إسلامه، أروى صفية طبعا أسلمت أول وحدة من عمات النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الآن تبعتها أروى. فلما قالت له هذا الكلام لطليب طمع طليب في إسلامه، فقال يا أمي تعالي أنت إلى رسول الله وشهدي بكلمة الحق. فقالت والله لو كنت مثل الرجال لمنعته ولدافعت عنه. قال فما يمنعك؟ فظل معها طليب حتى أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم. مرة من المرات المشركين كانوا صابين عذاب على النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا كم موقف للنبي مع المشركين، وهو صابر وراضي وكان بيستطيع بدعوة واحدة يزلزل الجبال فيهم، لكن من حبه لقومه كان ينتظر شوي شوي من أجل بركي بأسلمه ممكن في يوم من الأيام يدخلوا في دين الله تعالى. إذن فمرة كان المشركين بيأذوا النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا طليب بعد المشركين ودافع عن النبي وخلصوا من إيديهم. فالتفت المشركين لطليب، انت اللي عم تدافع عن النبي. فصاروا بقى يضربوا طليب. فاذا عمه ابو لهب، لانه عمه طبعا دافع عنه، صعد المشركين وكرمال خاطر ابو لهب يعني اصدقائه، فتركوا طليب. دخلوا بقى غضبانين لعند امه لعند اروى، قالوا لا ارايت ابنك قد جعل نفسه غرضا دون محمد، حاطط حاله عم يدافع عن محمد، شو بده بمحمد؟ فقالت لهم والله خير ايامه يوم يدافع عن ابن خاله. هذا أفضل يوم في حياته أن يدافع عن ابن خاله. قالوا له وقد تبعت محمد؟ قالت نعم وقد تبعت محمد. يعني كمان بقوة رضي الله عنه وأرضاه. فسمع مين بيقول أبو لهب؟ إجا ركيد لعند أخته، لكن مثل ما أن العربي ما بيجي أخته. فدخل لعنده قال له عجبا باتباعك محمد وتركك دين عبد المطلب. قالت له قد كان ذلك، فافعل أنت كذلك ودافع عن ابن أخيك وكن معه وعبده. نفس الكلمة. قالت فإن يظهر على العرب فأنت بالخيار، إن شئت تبعته وإن شئت لا. طب أنت شو بتخسر؟ اتركه، ليه حامل جبهة ضده؟ إن كان نجح فهو ابنك وابن أخوك وهزك وملكك، وإن ما نجح قد كل خلصت منه. فهذه كلمة دائما كان عقلاء حتى المشركين يرددوها. المهم فبهذا دخلت أروى الإسلام، طبعا كان إسلامها بعد إسلام حمزة مباشرة. نرجع للمشركين ونشوف إنه لما هاجروا المسلمين إلى الحبشة واستقروا بالحبشة سمعوا بأنه سيدنا عمر أسلم، سيدنا حمزة أسلم، وإجاهم الخبر بقى كبر الخبر لبعيد أنه المشركين كلهم أسلموا. فقالوا إيه طيب على ما نبقى في ديار الغربة؟ إيش قاعدين نحن بالحبشة؟ لنرجع إلى قريش. فقاموا ورجعوا إلى قريش، مو كلهم طبعا، عدد منهم رجعوا، منهم سيدنا رقية رضي الله عنه وأرضاها وسيدنا عثمان بن عفان. فلما رجعوا قبل ما يصلوا لمكة سمعوا بأنه الخبر كان مو صحيح والمشركين لساتهم عم يعذبوا المسلمين، فوقفوا على حدود مكة يتنازعون دائما أمرين، يا ترى ندخل مكة وهم مستائين لمكة، مستائين لبلدهم، مستائين لأهلهم، ولا يا ترى بدنا يعذبونا المشركين نرجع للحبشة. فضلوا في حيرة، بعدين قال والله وصلنا وصلنا، يلا نتوكل على الله وندخل. لكن مو كلمة نتوكل هيك، لا، توكل بده عمل، بده ربط أسباب. فقال كل واحد منهم أرسل لزعيم من زعماء قريش حتى الكفار، ولكن دخل في جواره، فطلبوا جوار ودخلوا كلهم بجوار المشركين حتى قدروا يؤمنوا على نفسهم ويدخلوا. كمان شد الأذى للمسلمين من جديد. فهون كانت السنة الثالثة انتهت، ودخلت السنة السابعة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كمان مرة أمرهم بالهجرة ثاني مرة إلى الحبشة، وهاجر إلى الحبشة في هذه المرة الثانية سيدنا جعفر ابن أبي طالب وأسماء بنت عميس زوجة جعفر. وكانت بالقبل طبعا مهاجرة مثل ما قلنا رقية، وهاجرت الآن أيضا سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد. فاكتمل عدد المهاجرين في الحبشة 80 رجل و20 امرأة، 20 امرأة و80 رجل تركوا بلادهم وخرجوا إلى الحبشة هروبا بدينهم. فلما سمع المسلمون بالحبشة ووصل الخبر لقريش أن المسلمين بالحبشة آمنين مطمئنين عند الملك عند النجاشي، فأرادت إن شاء الله تخرب عليهم حتى في بلاد الغربة. فأرسلت عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة من أجل أنه يسترجعوا المسلمين اللي ذهبوا إلى الحبشة. وطبعا قابلوا الملك، والملك كان إنسان عادل، هو مثل ما قلنا مصراني، ماشي على دين المصرانية، وعنده العدل اللي تعلمه من سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. فلما قابلوا الملك بعث الملك خبر وراء المسلمين. هم بدي يشوف وين موقف أسماء بنت عميس زوجة جعفر وأم سلمة زوجة أبو سلمة وهن بالحبشة. فلما بعث خبر الملك هم ارتحبوا كثير. بتحدث أم سلمة بتقول ما نزل بنا بلاء مثل هذا اليوم. شو بدو الملك منا؟ وسمعت بأنه عمرو بن العاص إجا، فدخلوا على الملك وإذ وجدوا الملك جالس، النجاشي بعرفه، وعلى يمينه عمرو بن العاص، وعلى يساره عبد الله بن أبي ربيعة، وهذول اثنين زعماء من زعماء قريش الشباب المتحمسين ضد المسلمين. فانخلع قلبهم من الخوف. فقال النجاشي سألهم بقى، لكن النجاشي مثل ما قلنا ملك، شو يعني النجاشي عسكر؟ طبعا اسم النجاشي اسم المقوقر واسم قيصر واسم كسرى، كل هي ألقاب كانت تتلقب على اللي بيحكم منطقة من المناطق. النجاشي وهرقل هدول بيكونوا نواب قيصر على هرقل على بلاد الشام، والنجاشي في الحبشة والمقوقر في مصر. فهي كانت ألقاب، يعني مو هو اسمه الحقيقي، اسمه الحقيقي أصحمة، لكن هذا لقب. المهم فلما دخلوا النجاشي سألهم انه صحيح انتوا خالفتوا قومكم وتركتوا في دين قومكم وخرجتوا عن الدين؟ فقام كلمة جعفر قال له نعم، قد جاءنا رسول وجاءنا بعبادة الله تعالى وعلمنا بالأخلاق الطيبة. وتحدث طبعا جعفر بخطبة طويلة جدا مؤثرة، فتأثر النجاشي منه. فعمر بن العاص شاف انه النجاشي حيلتفت مع المسلمين وحيخسر هو الصفقة، فراح كاد كيد أكبر، قال له أنك لا تدري ما يقولون في عيسى بن مريم، أنت ما بتعرف صاحب يحكي عن عيسى، سألوا النجاشي ما تقولون في عيسى؟ هون بقى وقعت عن المشكلة الأكبر. أم سلمة هي اللي عم تحدث هذا الحديث. في نفسي. طيب إحنا بنعرف إنه النجاشي مسيحي والنجاشي يعتقد إنه عيسى ابن الله. طيب ونحن في ديننا لا نعتقد إنه عيسى ابن الله. شو بدنا نقول؟ بدنا نقول كلمة ونوافق النجاشي ولا بدنا نقول الحق؟ إحنا بنعرفه مآمين فيه. فجعفر قال له دعوني أكون أنا اليوم خطيبكم. والله ما نقول فيه إلا ما قال الله ورسوله. شو قال؟ إنه هو عبد الله وكلمته وروحه ورسوله ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فلما قال هذا الكلام فرح النجاشي واطمأن وابتسم ومسك عود من الأرض. قال والله ما عدا عيسى بن مريم عما قلت هذا العود. صح كلامك صح. وقال له انتفت هيك لبطارقته، رجعوا الهدايا لعمرو بن العاص ورجعوا الهدايا للثاني عبد الله، وأنا والله لما الله عطاني ملكي ما عطاني رشوة. تركوا فأنتم شيوم في أرضي. تقول أم سلمة شيوم، يعني هي كلمة حفظتها من فم النجاشي، يعني أنتم آمنون مطمئنون في بلدي. من آذاكم غرم؟ والله ما أحب أن يكون لي جبل من ذهب وأني آذيت أحدا منكم. فطلعوا المسلمين فرحانين بوجود في هذه الأرض وبأمان النجاشي اللي أمنوا فيه. موقف أنا بحب أكد عليه وأحكيه في كل مكان لأنه إحنا محتاجينه في كل العالم. بعد فترة وهم في الحبسة بيقوم زعيم من زعماء أهل الحبس يعني من أجل ينافس النجاشي على ملكه. فالمسلمين شو كان دورهم هون؟ قال اجوا مع النجاشي وصاروا يدافعوا عنه وصاروا يدعوا لله تعالى يا ربي تنصره لأنه هو العادل، لأنه إحنا قاعدين مطمئنين في بلاده. قال فأنا ليش بحب هذا الموقف وأكد عليه؟ لأنه كثير للأسف من المسلمين في العالم الغربي في أوروبا في أمريكا في أستراليا يعيشوا آمنين مطمئنين وأخذين حريتهم الدينية وأخذين كل شيء ومع ذلك بكيدوا للبلد اللي عايشين فيها. ما أنت عايش بحرية، بالعكس لازم أنت تكون ضمن هذا النظام وتكون منضبط كمواطن إنسان صالح ضمن الحكم اللي أنت عايش فيه طالما عصيت حريتك الدينية. وهذا بنتعلمه من أم سلمة. فحتى إنه النجاشي كانت علاقته حلوة مع المسلمين، فلما إذا ولد سماه جعفر وطلب من أسماء بنت عميس أن ترضع هذا الولد، فصارت هي اللي ترضع ليأخذ الصفات الحلوة من المرأة العربية ومن المرأة المؤمنة المسلمة. إذن بعد هذه الفترة عاد من الحبشة 6 نساء، مو كلهم بقيوا للأخير طبعا، 6 نساء مع بقية من الرجال اللي ذهبوا مثل مصعب بن عمير وسيدنا الزبير بن العوام. فعادت من الحبشة 6 رقية وسودة وأم سلمة وليلى اللي حكينا عنها بحكمة اللي حكت روت رواية عمر بن الخطاب لما هي وطالعة، وأم كلثوم وسهلة بنات سهيل بن عمر. هذول الستة رجعوا إلى مكة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، والبقية رجعوا فيما بعد إن شاء الله نحكي عنهم بوقتها. إذن هون قريش ما زالت تحاول مع النبي عليه الصلاة والسلام، نظرت لقيت ما في طريقة إنه يترك الدعوة، لا بالعذاب ولا بالإيذاء ولا بالاستهزاء. رجعوا للمفاوضات مرة ثانية، ذهبوا لأبي طالب، يا أبو طالب سيب ابن أخوك وكلمه خلي يترك هالدعوة. أبو طالب استدعى النبي عليه الصلاة والسلام وحطه أمام قومه بكل أدب بكل لطف بكل حنان. فالنبي نظر إلى الشمس قال أترون هذه الشمس؟ قالوا نعم. قال والله ما أنا أقدر على أن أدع ما أنا فيه منكم على أن تستفعلوا منها شعلة. يعني أنتوا بتقدروا تطلعوا على الشمس تفعلوا جيبوا شعلة من الشمس؟ ما بستطيع، وكمان أنا ما بستطيع، اترك دعوتي. ففهما أنه يعني هذا مستحيل، لبقى تطلبوا مني اترك هذه الدعوة. فالتفت أبو طالب قال والله إن الذي قاله ابن أخي حق، هذا كلام صحيح. فبعتقد انه الوقت تقريبا حيخلص، لذلك حاعطي فرصه اذا كنتوا حابين تسالوا اي سؤال او تعملوا اي مداخله. حدا عنده سؤال؟ نساء الصحابه تحللوا كثيرا من الاذى والعذاب، هذا الجهاد بالنسبه اليها، فما هو جهاد انه بالنسبه الينا؟ يعني احنا اردنا ان نحسر معهم. ايوه، يعني انت اي اكيد امراه مسلمه تتمنى انه تحسر مع نساء الصحابه. طيب ما هن تحملوا اذى كثير وجاهدوا كثير، طب احنا ما عم نتحمل كل هالاذى وكل هالعذاب، وين جهادنا؟ فعلا سؤال في محله. انا شو بقدر ساوي لالحق بنساء الصحابه؟ انا شو بقدر اعمل لاصير بمقام زميرة اللي هي تحملت العذاب لعني؟ خبروني انا اعمى؟ اللهم اني اسالك العافيه. مو شرط يعني احنا نصل الى هذا المستوى. شوفي المراه في كل زمان، المراه المسلمه والرجل المسلم، في محن وفي اغراءات. الان الحكم اللي حولنا وحوالينا، فتن الانترنت، فتن الشات، سواء البنات ولا الشباب. اذا انت منحتي نفسك في هذا جهاد بالنسبه لك، انت هون كبلد امن مثلا في سوريا، بالنسبه مثلا المراه الفلسطينيه عم تعيش جهاد كبير. نعرف ان نضال اللي اربع شباب من شبابها توفوا امام عينا، هذا مو جهاد؟ هذا قطعا هي اذا كانت صادقه ومخلصه وفي سبيل دينها فهي مع الصحابيات. وانت كمان بهذا المقام هون، شهاده العلم، شهاده الدراسه، شهاده تثبت في نفسك انت كمسلمه مقابل نساء العالم، يعني سبقونا، يعني يصير عندهم اختصاصات طب وصيدله وهندسه واقتصاد، وانت الحمد لله ماشيين بهالباب. هذا جهاد، سهرت الليل على علمك جهاد. نساء عم يقضوا كثير، مثلا نساء المسلمات في بريطانيا، في فرنسا، في امريكا، في دائما جهاد، فالمراه دائما في جهاد، لكن كل مره قد يكون الجهاد نوع اخر. فانت اي عمل بتعمليه هو جهاد، وان شاء الله بتوصلي فيه الى مستوى الصحابيات، لكن ما تصرفي شيء من وقتك الا في طاعه الله. لما تصرفي علم، دراسه، نجاح، طاعه، خدمه لاختك، خدمه لزوجك، خدمه لابوك، هذا كله جهاد. حسب ما انت في بدايه العلماء لما قعدوا يختاروا انه ما هو افضل العمل في الاسلام، فكل واحد اختار عمل، بالنهايه وصلوا لنتيجه انه افضل العمل في الاسلام اللي هو افضل العمل واحب الاعمال الى الله تعالى، ان تكون انت في المقام الذي اقامك الله به قائما بامر الله. يعني حضرت الصلاه افضل الاعمال ومتصلي، حضر الجهاد افضل الاعمال جاهز، حضر العلم افضل الاعمال تتعلم. فانت في كل مكان لك شهاده، مو شرط تتحربي. لذلك كان النبي يسال الله العافيه، اللهم اني اسالك العافيه، يعني العافيه من البلاء. فهذا يعني شيء من جهاد ما شاء الله ربي بيكرمنا اياه عنده، وان كان لا يعادل جهاد، لكن الحمد لله يعني انه امام الفتن والاغراءات اللي نحن فيها ان شاء الله بنكتبنا جهاد عند الله تعالى. حدا بحب يشوف؟ دكتور سمعنا كثير عن الايذاء للاقوى المسلمين ببدايه الدعوه، كيف قدر الصحابه خاصه المسلمات منهم انه يتحملوا هذا العذاب مع انه حديث في عهد الاسلام؟ صحيح، هذا كمان سؤال ينطرح، يعني كيف قدروا يتحملوا هذا العذاب لما ينحطوا بدروع الحديد من الصبح الى المساء وما يتراجع؟ صار في بعتبر انا سببين رئيسيين وسبب ثالث من ضيفه لهم. السبب الاول اللي هو الحب، الحب يصنع المعجزات دائما. لما انت بتحبي شيء تفعلي فوق الطاقه، فهن حب للنبي عليه الصلاه والسلام جعلهم يتحملوا كل اذى ويدافعوا عن النبي، حب لله تعالى. لما طب انت كيف بدك تحبي النبي الى هذا المستوى؟ ما بتحبي شيء وتعرفيه، اقراي في سيرته، لما بتشوفي مواقفه، لما بتسمعي عنه، لما بتكون قدوة في حياتك تفعلي مثل ما فعل، تشعري برابطة قوية. لما بتكثري من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لما بتقومي بنصاف الليالي بتصلي وبتشعري بحلاوة هذا القيام، تشعري برابطة قوية تربطك بالنبي عليه الصلاة والسلام، بيزداد حبك فيه عليه الصلاة والسلام. إذا الحب هو اللي خلاهم يتحملوا هذا أولا. هذا برأيي أنا. ثانيا هي زوادة العبادة اللي بدأوا فيها، وإن ظل سنة كان للقيام فرض عليهم، هي زوادة عطتهم قوة وعطتهم مدد إلهي يعينهم على تحمل هذه المصاعب. تقدر بي سبب ثالث وهو إيمان بالآخرة. إيمان بالآخرة، صار عندهم يقين أنه هلأ العذاب كله يومين وبيخلص، لكن أنا عم بتحمل من أجل في أمل، أنا بدي أصلي. مثل أنتم مثلا الآن طالبات كلكم في الجامعة عم تدرسوا، فأكيد في عذاب وفي سهر ليل، يمكن دي خلقت من الكتاب، لكن لما بتفكري انه انت بعدين حتنجحي، حتاخذي الشهاده، حتصيري دكتوره، حتصير اسمك كبير، فهون شو بخليكي تصبري على عذاب الامتحان وعذاب الدراسه؟ هو بل بخلي اذا امل للاخره وايمان في الاخره جعلهم يتحملوا مثل هذا العذاب. اعتقد الوقت بالنسبه لنا انتهى اليوم، اشكركم لوجودكم معي اخوتي واخواتي، اشكر لكم استماعكم هذا اليوم، واعود فاذكركم من جديد اني معكم اليوم على المنتدى من الساعة 11 إلى 1 ليلا بتوقيت مكة المكرمة على المنتدى، لأسمع منكم قصصا جديدة أو أفكارا جديدة أستفيد منكم، وممكن نطرحها في حلقات قادمة شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.